لصاحبنا حب بلاني والله غيري يجهلونا ذكرك ما سهل اليماني إلا البدول يحترونا إلا البدول يحترونا ودي بشوفه واهتواني واشوف ربعه يحتمونا لولا الساحة علمك إنساني لا يجيه لهم يحرسونا لا يجيه لهم يحرسونا ألذ يا صاحبي سهمك رماني أنا صويب من طعونه يا صاحبي سهمك رماني.